طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن عرفنا ما سبق، نقول أهل العلم لما عرفوا حقيقة العلم الشرعي وأن المراد به علم الكتاب والسنة وعلموا أن هذا العلم له طريق موصل إليه، وهذا طريق لا يحسنه ولا يتقنه إلا أهل العلم وهم العلماء. لما كان الأمر كذلك، ألف أهل العلم وصنفوا في آداب طالب العلم، آداب الشيخ وآداب التلقي والتحصيل والطلب، وما تركوا مسألة من هذه المسائل التي يحتاجها طالب العلم إلا وقد بينوها أتم بيانه. ولما أعرض طلاب العلم عن الوقوف على هذه الكتب ودراستها والتمعن فيها، لذلك قل أن تجد درسا يتعلق بهذه الكتب، ومعرفة طرائق العلم التي سلكها العلماء ورسمها لهم العلماء، ضلوا في طريقهم الأصول للعلم الشرعي، حصل زيغ تخبط، لذلك يشتكي الكثير من التخبط في طلب العلم. والآداب التي بينها أهل العلم كثيرة، وما يتحلى به طالب العلم، لكن نشير إلى أساسها مما لا بد من ذكره في هذا المجلس، وهو أهمها، وهو الإخلاص لله عز وجل، لأن العلم عبادة. يغفل بعض طلاب العلم عن هذا الجانب، إما لقصور في تصور معنى الإخلاص أو في مداومة على ما تعلمه من ذلك، لأن القلب يتقلب كما مر معنا، وقد يتشعب به بعض حوائج الدنيا يمنة أو يسرى، تتبدل عنده النية، قد يعرض عليه ما يعرض، حينئذ لابد من العناية به بالإخلاص. والعلم عبادة، عبادة السر، عبادة القلب، عبادة ليست مبنية على الإخلاص، داخلة في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. العلم كما هو معلوم يحتاج إلى بذل وإلى تعب وأوقات وأموال وجهد وسهر وحفظ وتكرار ورحلة نحو ذلك، هذه كلها أعمال ليست بالهينة، لكنها إن لم تكن مبنية على إرادة وجه الله عز وجل بهذا العلم دخلت في الآية السابقة: حينئذ كان عمله هباء منثورا. فأول ما على طالب العلم هو أن يحسن نيته ويصلح طويته، ويتصور أن هذا العلم الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة، شريعة ليست بأمر الهين التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو يصل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به، فإن العلم طيب لا يقبل الشركة البتة. كل عبادة لا تقبل الشركة البتة، كما قال رب جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، عمل نكر في السياق الشرط، فيعم كل عمل، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا إذا شرك، فكيف إذا لم يكن العمل ابتداء وأصلا فرعا لغير الله تعالى، فهو أعظم وأجل. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة، يجمع بين الطرفين نقيضين، فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط. يعني من أراد أن يجمع بنيته بين الأمرين قد وقع في الغلط الواضح البين. فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، هذا قيد، قيد في ماذا؟ في صحة العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله